السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذه أول محاضرة بعد السفر الذي كان مقررا من منتصف شعبان الماضي، وكما تعودنا أننا بعد السفر نلتقي مع محاضرات عامة، لأن بعد سفرية رمضان يقصر بنا المآل إلى سفرية أخرى وهي الحج إلى بيت الله الحرام، فاخترنا بالتشاور مع إدارة المسجد مع الإخوة الكرام أن تكون هذه المحاضرة هي بعنوان الحج والعمرة آداب وأحكام، ثم نبدأ في أربع محاضرات قبل السفر إلى الحج دورة علمية بعنوان الفتوى أصول وضوابط، حتى لا ننقطع أكثر من مرة عن الموطأ وبداية المجتهد. فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الحج والعمرة بصورة عامة، فهي ليست محاضرة متخصصة في الفقه أو في آراء الفقهاء أو في الخلافيات الواردة في الأحكام الشرعية التي هي على الحج وعلى العمرة. ونبدأ من الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدورة التي سنعقدها حول الفتوى أصول وضوابط. حديثنا في هذه المحاضرة، جلست أفكر في أي من المواضيع التي أتحدث فيها ونتكلم فيها في هذه الجلسة ربما تكون مفيدة لمن قدر الله عز وجل له أن يكون حاجا هذا العام، أو سيكون بعد ذلك حاجا أو معتمرا، فكيف يقف على نقاط محددة تتم بها عمرته ويتم بها حجه، وتكون العمرة والحج صحيحة مقبولة عند الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى بدون الدخول في آراء الفقهاء وأقوال المذاهب وأقوال الأئمة، لأن الأصل في الإنسان أنه يحج ويعتمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. اخترت 12 نقطة نقف معها في هذه المحاضرة، لنقف على حجة صحيحة وعمرة أيضا صحيحة. أول هذه النقاط معنى الحج والعمرة. ما هو الحج وما هي العمرة؟ الحج والعمرة، الحج أولا أفعال مخصوصة بطريقة مخصوصة في وقت مخصوص ومكان مخصوص، عبر عنه أهل العلم بقولهم الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك في وقتها. يقوم الحاج بفعل مخصوص، أفعال معينة محددة معروفة تبدأ من الإحرام وتنتهي بطواف الوداع في وقت مخصوص. الحج أشهر معلومات في مكان مخصوص في مكة بطريقة مخصوصة التي حج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعلم أن حج بها كل الأنبياء والرسل ومن قبلهم الملائكة أيضا بألفي عام. العمرة تفترق عن هذا التعريف بشيء واحد فقط، أفعال مخصوصة في مكان مخصوص ولكن ليس لها وقت مخصوص، فأي وقت يريد الإنسان أن يعتمر يعتمر. هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان ابتغاء أن يكتب عند الله عز وجل بها حجه أو عمرته، السؤال البدهي كيف بدأ الحج أو كيف بدأت العمرة، كيف سنت على الأرض، كيف وضعت على الأرض. يحكي صاحب كتاب أخبار مكة الإمام الأزرقي بسنده والحديث صحيح أن الله لما افترض الحج على آدم أخذه جبريل عليه السلام وأخذ يطوف به على كل منسك، يطوف به أي ينزله، ليس الطواف أي الدوران من حوله كالطواف بالبيت، فينزل بآدم على كل مكان حتى كان على عرفة. فقال جبريل لآدم عليهما السلام: أعرفته؟ قال: نعم. قال: فالزم، لقد حج قبلك بهذه الطريقة الملائكة بألفي عام. فأول من حج على الأرض كانت الملائكة، وأول من حج من البشر كان آدم. وتتابع الأمر من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أنبياء الله ورسله بهذه الصورة، حتى كان في حجة الوداع لو مررت، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو مررت بطريق كذا لأخبرتكم بالمكان الذي نزل به أخي موسى في حجته، ولو مررت بمكان كذا لأخبرتكم بالمكان الذي نزل فيه أخي عيسى عليه السلام أيضا في حجته. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أن الأنبياء والرسل حجوا بنفس الطريقة التي تعهد بها نبينا من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. فبدأت الملائكة بالحج، وسن هذه الأفعال في نفس المكان الذي افترض عليه الحج على كل حاج إلى قيام الساعة في مكة، من مكة في الحرم إلى منى، إلى مزدلفة، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى الحرم مرة أخرى، كما سنعلم في أفعال الحج. هذا الحج الذي بدأ بهذه الصورة له آداب وله أحكام. النهاردة لما نيجي نسأل يعني لماذا تحج، كله يعلم أن الحج والعمرة بالأخص من بلادنا لها كلفة عالية، كلفة مادية وكلفة نفسية. الكلفة المادية أو الكلفة النفسية أو الكلفة عامة تتمثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا. كنا قديما لما نتكلم مع طلابنا وأبنائنا عن هذا الحديث بالذات قد يكون الإنسان مستغربا كيف يأتي الحج إلى الإنسان ولا يحج، لكن في مثل هذه الأيام أصبح الحديث واقع. قد ينوي الإنسان على الحج ويبعث بأوراقه وأمواله وكذا وكذا ولا تأتيه فرصة الحج. فدائما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحضنا بقوله: حج قبل أن لا تحج. فمن استطاع أن يحج فليحج، ولا يؤخر هذا إلا لأمر أكبر من فرضية الحج كما سنعلم. الأصل عند الإنسان أنه يحج لإسقاط فريضة ولأمر يشبع فيه فؤاده، لأن الأصل في دعوة إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فكلنا نشتاق إلى الحج ونشتاق إلى العمرة، وأنا أتكلم على الناس الذين نعيش معهم، فكلنا ولله الحمد والمنة فيه هذه الخصوصية، كلنا نحب بيت الله الحرام ونحب أن نراه. حتى أعلم، وهذا يعني ليس بغائب على كثير من الناس، من يعتمر يذهب إلى ما يسمى بالمزارات، فيذهب إلى منى مع أن منى ليست من أركان العمرة ولا من واجباتها ولا من سننها، ويذهب إلى مزدلفة، وربما يذهب إلى عرفة ويأتي بالتصوير من عرفة بمجرد أنه يحب المكان، يتمنى أن يذهب مع الحديث مع مشقة سفره ومشقة كينونته ومشقة ماله، ومع ذلك يحب الإنسان أن يذهب إلى هذه الأماكن. جعل الله إياكم من زوارها دائما وأبدا، آمين يا رب. لكن هناك فئة من الناس جعلت همها الأول والأخير في الحج والعمرة اللافتة التي توضع على البيوت حج مبرور وذنب مغفور، ويرسم عليها جميع أنواع الوسائل التي يذهب بها إلى الحج، سفينة والجمل والطائرة، رغم أنه ما في جمل الآن، لكن ربما يكون إشارة إلى الحج البري، وهو في قرارة نفسه لا يدرك إلا هذه اللافتة، بل وهناك من هو أسوأ من ذلك، من يذهب وينفق أغلى وأعلى النفقات ليأخذ لقب الحاج فقط، الحاج ذهب، الحاج أتى، حاج فلان، حاج علان، ومنهم من هو أسوأ من ذلك، يذهب إلى هذه الأماكن حتى يشار عليه بين الناس أنه من أصحاب الدين. وكنت دائما أقول لا نستغرب من ذلك، لأن الفطرة تسوق الإنسان إلى مكان الدين، فهو في قرارة نفسه رغم عمله ونيته، إلا أن الأمر ساقه إلى أن هذا المكان هو مكان دين، فإذا ذهب إليه حسنت تجارته وحسن عمله بين الناس وحبه الناس على أنه رجل يحج كل عام وكلام يعني الناس كلها تعلمه كثيرا. الهم الأول والأساسي للمسلم أن يسقط فريضة عليه، ولهذا لما ندخل في حكم الحج والعمرة، إيه حكم الحج والعمرة؟ الأصل في الحج أنه افترض على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج مرة في عمره، مرة في عمره مسلم بالغ عاقل مستطيع. الإسلام شرط من شروط الحج، فلا يلزم الحاج لغير المسلمين. واحد يقول طب ما انت لسه قايل عيسى وموسى حجوا إلى بيت الله الحرام. نعم، دين الأنبياء واحد، دينهم هو دين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه المولى سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. أما ما حرف بعد ذلك إلى يهودية وإلى نصرانية لا يلزم منهم الحج. البالغ البلوغ في الذكور عندما يصل إلى سن 14 عاما على رأي الجمهور، وعند النساء ظهور النتوء أو نزول الدم. طب هل إذا حج الإنسان قبل هذا السن، حج طفل صغير مع أبيه، هي له سنة اتفاقا كما في حديث أم حرام بنت ملحان لما رفعت أنس أم أنس رضي الله عنه في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم ألا هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك مثله. لكن الشراح أجمعوا على أن حجة أنس كانت حجة للسنة لأن لم تفرض عليه بعد، فيلزمه بعد أن يكون بالغا إذا كان مستطيعا على باقي الشروط لزمته حجة الفريضة. عاقلا أي السفيه ليس عليه حج ليعقل هذه المناسك التي يمر عليها. اتفق العلماء على أن الحج هو الأمر الأظهر في الرابط بين فروض وأركان الإسلام وبين الحج. في حديث عبد الله بن عمر لما قال بني الإسلام على خمس، قال وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذا نظرنا إلى الحج نجد أن الحج وأعماله وأفعاله تمثل كمال الاستسلام التام لله عز وجل، حتى أن الآن الذين يريدون أن يربطون الإسلام بكل ما هو جديد، الذين يسمون بعصرانة هذا الدين الصلاة، فمن قام فصلى 5 صلوات فروض فقط في اليوم والليلة تقيه مثلا الغضروف العنقودي الظهري، الصيام تقيه مش عارف قرحة المعدة وآوى. وأخذوا يعني ينسبون إلى كل فرض من فروض الدين أمرا صحي آخر، ما استطاعوا أن يجدوا هذا الرابط في الحج. إلى الآن ما سمعنا أحدا يتكلم عن الحج بأن في رابط بينه وبين أمر طبي أو أمر معنوي. حتى الزكاة قالوا يقي الإنسان مرض الحسد والحقد على أمواله المتتالية عليه. لكن الحج يمثل كلمة الاستسلام، الاستسلام التام. البس كذا، مر على مكان كذا، ميقات كذا، ادخل إلى الركن كذا، اجعل البيت على يسارك وافعل كذا، ثم انتقل إلى خلف المقام وصلي كذا، ثم ابدأ بما دعا الله عز وجل به فافعل إلى الصفا ثم إلى المروة ثم قصر أو احلق تنتهي عمرتك، ثم تذهب في اليوم الثاني إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى الإفاضة والطواف والسعي ثم المكوث في البيت قدر ما تمكث، ثم تطوف طواف الوداع وتنصرف، ينتهي حجك التمتع. وإذا سألت نفسك لماذا، لن تجد ردا على كلمة لماذا إلا الاستسلام التام. حتى قال أحد الأشياخ قديما: تبدأ بتقبيل حجر وتنتهي برجم حجر، فحجر يقبل وحجر يرجم وأنت لا تعلم لماذا تقبل ولماذا ترجم. لكن الأصل أنك تستسلم استسلام تام لأوامر الله عز وجل. الاستطاعة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة الجسمانية ماشي، الاستطاعة المادية ماشي، لكن القدرة على أنك تحج بكلفة خاصة لك هو الرابط الأساسي في قضية الاستطاعة. منها مؤنة الحج ومؤنة من تعول وقت الحج. فالاستطاعة يدخل فيها مؤنتك أنت الذي تخرج من دارك وأهلك وبلدك لتحج، ومؤنة من تترك إلى أن ترجع من الحج. ولهذا كان قديما يشير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث: إن شر الدواب يوم القيامة قالوا من ضيع من يعول. لعل هذا الضياع يكون على طوال حياته، لكن منهم من خصف هذا الضياع بوقت الحج إذا ترك أهله بلا مؤنة يدخل في هذا الأمر. لأن الأصل لا تجب عليه الحجة إذ لم يستطع ترك المؤنة لأهله كما سيأخذ المؤنة معه إلى سفره. فتشمل الاستطاعة مؤنته هو ومؤنة أهله من بعده. فإن كان قادر على ترك مؤنة أهله وجبت عليه الاستطاعة تماما، كما تجب على المرأة الاستطاعة في ثمن أو مقدار كلفة المحرم معها في سفرها ومقدار من يعول. يعني واحدة هتسافر النهاردة ومعها أخوها، أخوها متجوز، نفقة الأخ ونفقة زوجته وأولاده عليها تدخل في دائرة الاستطاعة، إن كانت فوجبت عليها وإلا فلا. أما حكم العمرة اختلف فيها العلماء، منهم من قال أنها فرض لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإقران الحج مع العمرة في التمام. قالوا أن حكم الحج بالاتفاق واجب فحكم العمرة واجب. ومنهم من قال أن العمرة الأصل فيها أنها هي من السنن وما وردت الآية إلا لعمرة التمتع التي سنعلمها في الأنساك، فيجب على الإنسان عليها أن يتمها. ومنهم من قال أن الأمر في العمرة هي للسنن عامة، وإذا دخل فيها وجب عليه الإتمام، إذا بدأ بالطواف وجب عليه تمام العمرة ولا ينفك عن العمرة. هذا ينزل على الحج الأول والعمرة الأولى. أما فيما بعد ذلك لم يختلف اثنان من فقهاء المسلمين على أنهما من السنن، حجة الثانية، العمرة الثانية، وهكذا دواليك. ولهذا أثر عن عبد الله بن عباس كان بعد حجة الفريضة له إما أن يجهز حاجا بدلا منه أو يجهز عرس بدلا منه، على أنه أسقط الفريضة التي عليه. ولهذا نسمع أن هناك من السلف من لم يستحب كثرة الحج وتكراره، إلا أن الأصل أن تكرار الحج وتكرار العمرة من الأمور المندوبة المستحبة في شرعنا الحنيف. إذا وقفنا وقفة أخرى مع موانع الحج والعمرة، إيه اللي يمنع أن الإنسان يروح يحج أو يروح يعتمر؟ الأصل أن الإنسان متى وجد الاستطاعة ذهب إلى الحج والعمرة. طب هل يتصور أن يكون إنسانا معه الاستطاعة ولكن لا يستطيع أن يذهب إلى الحج؟ نعم، اتفق الفقهاء على أن هناك موانع للإنسان مع وجود شروط الحج والعمرة، مسلم بالغ عاقل مستطيع، لكن هناك مانع يحول بينه وبين أداء العمرة. قلت أن هناك ما يكون أكبر من أداء الحج. نعم، فقالوا مثلا كخدمة الأبوين. خدمة الأبوين إن لم يوفر الحاج أحدا يقوم عليها فترة حجه فلا توجب عليه حجة الفريضة اتفاقا، لأن خدمة الأبوين أعلى مرتبة من الجهاد في سبيل الله بالنفس، والجهاد في سبيل الله بالنفس أعلى مرتبة من الحج. فلهذا قالوا لا يترك الأبوان بدون خدمة ويذهب إلى الحج إسقاطا للفريضة ويترك ما هو أفرض عليه منه. فخدمة الأبوين أشد عند الله عز وجل وأعلى مرتبة من إدراك حجة الفريضة. أيضا مؤنة الزوجة والأولاد، والمؤنة تتمثل في النفقة الاعتيادية، فمن أراد أن يحج أو يعتمر فترة حجه أو عمرته وجب عليه أن يترك نفقة اعتيادية تقوم أو يقوم عليها البيت في الزوجة وفي الأولاد على هذه النفقة إلى أن يرجع. فإذا كانت معه الاستطاعة والمؤنة إلى ذهابه هو فقط ولم يكن له مؤنة يتركها إلى زوجته وأولاده ليس عليه حج، فلم تكتمل دائرة الاستطاعة عليه بعد. أيضا لا يفترض الحج على الرق، فالعبد ليس عليه حج، لأن الأصل في الأحكام الفقهية الحرية، أن تكون حرا، أما أن تكون مملوكا فأنت تابع لسيدك، فلا يجب الحج على العبيد وعلى الإماء. أيضا الدين من موانع الحج، والدين دينان، دين يرجى سداده ودين لا يرجى سداده. الكلام في الدين الذي لا يرجى سداده، أنت مدين بكمية من المال لا تستطيع أن ترد هذا الدين، لم يوجب عليك الحج إلا بعد سداد الدين، مهما كان الدين ومهما كانت النفقة، نفقة الحج. فربما تكون نفقة الحج أقل من الدين، الناس عامة بالعواطف ونذهب إلى الحج ولما نأتي الله يفرجها علينا ونسد، لا، سدك لبعض الدين أولى من أن تحج. أما صاحب الدين الذي يرجى سداده هو يسد من دينه شيئا فشيئا، أو على كل هلال كل شهر بيدفع جزء في جزء في جزء، وتكون لديه مال الحج في نفقة أخرى، يوجب عليه هذا الحج، لأن الدين الذي يمنع الحج ولا يكن من استطاعة الإنسان الحج آنذاك مع الدين الذي لا يسد الإنسان فيه عن نفسه. وكما قلت السفه أو المرض، فالمريض لا يفرض عليه الحج، وبالأخص المريض الذي لا يقوى فيه على مشقة سفر الحج، قد يكون مريضا ولكن مرضه لا يمنعه ولا يحوله عن أداء مناسك الحج، هذا يسافر يحج. أما الإنسان الذي يحول مرضه بينه وبين أداء الحج لا يوجب عليه الحج. تسمى هذه الأشياء وما يقاس عليها من موانع الحج. وما يكون هذه الأمور وما تكون هذه الأمور من الموانع إلا بعد كمال الاستطاعة، وجدت الاستطاعة ولكن هناك حائل يمنع بين كون الإنسان حاج أو غير حاج. يبدأ الحج بالإحرام. الإحرام قطعتي قماش، إزار ورداء، قطعة للنصف العلوي وقطعة للنصف السفلي، يتلحف بهما الإنسان فيسمى محرما. هذا الإحرام يكون قبل المواقيت، قبل المرور بالميقات. هناخد شيء شيء الحاجات اللي بنسميها أعمال الحج. هذا الإحرام فيه شروط. احنا نسمع دائما أن الإحرام لا يكون فيه مخيط، وأستغرب لما أسمع من الناس أن المخيط هذا أن يصرف بالذهن إلى الخيط لما يكونش فيه خيط. فالاستغراب يأتي من أن أي قطعة قماش لا يكون فيها خيط، لكن المخيط المنهي عنه في الإحرام هو المحيط بالعضو، يعني ما تكونش مخيط شيء معين يعمل إحاطة بالعضو. أنت لابس إزار ورداء فلا يكون مفصلا على العضو الذي يكون عليه الإزار والعضو الذي يكون عليه الرداء، أو ما يقوم مقام المخيط. بمعنى إيه أو ما يقوم مقام المخيط؟ يعني مش شرط يكون مفصل، ممكن هون كبسين زي ما بنرى، بيجيب الإنسان إزار ورداء وفيهم نوع من الكبسين معين، فكأنه يرتدي قميص وبنطال فقط ليس إلا. لماذا؟ لأن خشية أن يسقط منه الإزار أو الرداء فيفعل هذه الفعل، لا سيما وأنه زورا وبهتانا توضع ورقة على هذه الأمور بأن هذا الأمر موافق عليه من مجمع البحوث الفقهية بمصر. هذا كلام خطأ، لأن وصلت بين الأمور، بدأنا بالكباسين الموجودة في الإزار وفي الرداء إلى أن وصل بنا الآن، ورأيت في الحجة الماضية ما هو تحت الرداء ويمثل سروال كامل عن طريق الكباسين بحجة ما يصاب الإنسان بين فخذيه من حكة أو مشاكل هذه الأمور. حديث رواه الأربعة، حديث سهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآني في حجة الوداع أتزلع بزلعة نخل. زلعة النخل هي فسيلة من النخل كالشوكة، يتزلع بها أي يدكك بها الإحرام لئلا يسقط، فقال هذه زلعة من نار، إن شئت أبقيتها وإن شئت خلعتها. فأي أمر يجعل الإزار أو الرداء محيط بالعضو لا يجوز لك شرعا، فكل منسك تمر به عليك فيه فد، كل منسك تمر به عليك فيه فد. واحد يقول لي طب أنا مش عارف أربطه إزاي؟ لا، هو بيطربط كويس جدا، لو لف الإنسان يمينا ويسارا وقام ببرمه هكذا لن يسقط. وأجاز الإمام مالك أن يضع ما يسمى الآن بالحزام، اللي هي المنطقة تحيط منطقة الوسط، ولكن تكون النية لحفظ الأشياء، بمعنى يضع فيها هويته، يضع فيها نقوده، يضع فيها هاتفه. أما إنسان يحملها ليربط بها إزاره فأنت ونيتك. هذا الإحرام يبدأ به الإنسان بمجرد أنه سيدخل في النسك، سيدخل في النسك. فقال العلماء أن لهذا الإحرام محظورات، سميت بمحظورات الإحرام، إذا ابتدى الإزار والرداء يمنع من فعل أمور. طيب قبل ما نقول هذه الأمور إيه هي، متى يمنع؟ هل يمنع منها قبل الميقات ولا يمنع منها بعد الميقات؟ مثلا النهاردة أنت طالع من مصر مرتدي هذه الإزار، سيمر عليك ميقاتك من الرابغ أو الجحفة، سواء على كائن أي وسيلة من اللي أنت هتمر بيها. طيب من هنا لغاية رابغ أنت محذور عليك هذه الأفاعيل ولا لا؟ السؤال دائما بيسأل في هذه الفترات، أنا حلبس الإحرام من البيت وحطلع الطيارة وبيني وبين رابغ يعني ما هو معلوم، هل أحاسب على هذا من هنا أم أحاسب على الميقات لما أبلغ في الطائرة أن هنا رابغ، قل لبيك اللهم بحجة وعمرة متمتعا، أو لبيك بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة معا، وأبدأ في التلبية لبيك اللهم لبيك إلى أن أنزل إلى هذه الفترة، أنا محاسب أم لا؟ محظورات الإحرام تبدأ مع الإنسان من نيته للحج، ولهذا دائما نقول إذا لبست هذا الإحرام فانوي في الميقات ولا تنوي وتلبي من بيتك، فإذا نويت ولبيت من بيتك فأنت حاج، تلزم بهذه المحظورات. وليعلم الإنسان أن في إحرامه هذا وبفعله هذا الإحرام أو بهذا الإحرام يدخل في النسك، يدخل في الحج، فإذا خرجت من بيتك ملبيا تحسب عند الله حاجا، تقع عليك هذه المحظورات تماما. ولهذا دائما حتى تكون في أريحية تامة عندما تبلغ بأن رابغ سيحل عليك بعد كذا من الدقائق أو هنا رابغ مثلا، تبدأ من هنا لبيك اللهم لبيك، حتى لا تحاسب على الفترة التي لبست فيها، ربما يكون يوم، الناس اللي جايين من الأقاليم حتى يكون إلى مطار القاهرة تقريبا بيقضي يوم كامل، فيحسب على هذه الأمور. منها الطيب، العطر، إذا لبس الإنسان إحرامه فلا يتطيب، إذا أراد أن يتطيب يتطيب قبل لبس الإحرام. طيب إذ لم يدرك المواقيت هل عليه أن يضع في لحيته أو في رأسه أو في يده طيب؟ يضع إن لم يكن ملبيا، يضع إن لم يكن ملبيا، إذا لبى فوضع الإحرام فعليه فد، ووضع الطيب في إحرامه فعليه فد. أيضا لبس التقية مثلا الذي سمي في النص النبوي الملاصق للرأس، تختلف عن الشمسية، الشمسية غير ملاصقة للرأس، فلو حطيت طاقية وانت محرم وكنت ملبي عليك فد، لكن اذا مررت بهذا النسك، مررت بالميقات، وعندما قال هنا رابغ وشدت الطاقية اللي على دماغك ما عليك شيء، ما عليك حرج تماما. ايضا لبس الأحذية، احنا نظن طبعا لبس المخيط انك تروح تشتري الله يعزك شبشب معين مداس معين ما فيهوش خيط من المأثورات عند الناس، لا، القضية كما قلت أن المخيط هو الإحاطة بالعضو، ما تلبش حذاء يحيط بعضو القدم، لكن في الحديث فإن لم يجدوا غيرها فليكعبها، أي يأتي بحذائه فيكعبه من خلفه ويلبسه كالبلغة مثلا، نحن لنا البلغة دول الحديث، فأي شبشب لا يحيط بالعضو كاملا عضو القدم يجوز لبسه أثناء إحرامك، لأن المخيط العلة في نهيه أن يحيط بالعضو، ما باش محيط بالقدم تماما. أي حذاء لكن غير كامل بالقدم، أنظر إلى قدميك فأرى منها جزء من هذا القدم، يجوز لبسه في أثناء حجك ولا حرج عليك. أيضا أخذ من الشعر والأظافر، إنسان قاعد يعني في دقنه وشد دقنه قبل الميقات شيء وبعد الميقات شيء، قبل الميقات شيء وبعد الميقات شيء. ولهذا كل محظورات الإحرام هذه ينبه عليها الإنسان لا بمجرد لبس الإحرام، ولكن بمجرد المرور بالميقات المكاني. إيه معنى الميقات المكاني؟ الميقات المكاني يفرض علينا أو ينبهنا إلى أن هناك ميقات آخر يسمى ميقات زماني. ميقات زماني لأن الله حدد لنا أن الحج له أشهر معلومات ولا يكون إلا في أشهر معلومة، فهذا ما يسمى بالميقات الزماني. فيبدأ الإنسان مثلا شوال في ذي القعدة في ذي الحجة، هذه أشهر الحج، ولهذا نرى في كتب الفقه الخلاف من اعتمر في شوال هل يلزمه أن يتم عمرته كعمرة تمتع إلى أن يحج أم لا، خلاف دائر كبير بين الفقهاء في هذه الجزئية. طب الخلاف ده يفرض علينا شيء، احنا قلنا من الأول مش هنفرضها كمحاضرة فيها خلافيات، ولكن اعلم أن بداية الحج عليك تكون في هذه الأشهر التي افترضها الله عز وجل، الأشهر الحرام. أما المواقيت المكانية هو الميقات في مكان معين يلزم منه التلبية للحاج والمعتمر، لا يمر عليه الحاج ولا المعتمر إلا ملبيا إذا نوى الحج والعمرة. ميقات أهل مصر والشام وما يعادلهما رابغ، والأصل في رابغ أنها كانت في الجحفة ولكن انتقلت إلى رابغ لأن الجحفة أرض محمومة. نبينا لما هاجر مكة للمدينة وكان بالمدينة حمى، فمن حب أهل مكة عمر والصديق وعثمان وغيرهم لمكة كانوا يخرفون في حماهم بمكة، اللهم مكة اللهم مكة، فقال النبي اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أو أشد أو أشد، وانقل حماها الجحفة. فأصبحت الجحفة وادي محموم ما مر به إنسان إلا وأصيب بالحمى لدعوى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ ما يوازيه وهو رابغ، فكان ميقات أهل مصر وأهل الشام هو رابغ، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات آخر مواقيت معلومة يلملم وذات عرق وكذا وكذا لكل من يمر عليه من ميقاته. ولهذا لما حدد النبي المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. نسمع من الفتاوى التي نسمعها أن الإنسان لو نزل من مصر إلى المدينة يلزمه أن يكون محرما حتى يمكث في المدينة قدر الفترة التي سيكون فيها، ثم يذهب بعد ذلك إلى مكة. لماذا؟ لأن من ذهابه إلى مصر من مصر إلى المدينة مر بميقات رابغ، فلا يمر بالميقات إلا وهو مهل، اللهم لبيك بحجة أو عمرة أو حجة وعمرة. لا، الأصل كما قلت في نية الإنسان، فإذا نزل إلى المدينة فهو من أهل المدينة، إذا مر بأبيار علي أو ذو الحليفة يمر عليهم فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة، ميقات البلدة التي خرج منها لا ميقات بلده الأصلي. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فيلزمه من ميقات أهل المدينة أن يلبي اللهم لبيك بحجة وعمرة أو بحجة إذا كان على حسب أنساك الثلاثة المعهودة المعروفة. هذه المواقيت هي التي يبدأ فيها الإنسان أنساكه، لا يمر الإنسان الذي يقصد الحج أو العمرة بهذا المكان ولا يلبي إلا وعليه دم، فمن مر هذا النسك هذا الميقات ولم يكن محرما عليه دم اتفاق، لابد أن يجبر هذا اتفاقا بالدم. مر ولم يلبي، اختلف الفقهاء، ما قال اللهم لبيك حجة أو حجة وعمرة أو عمرة، منهم من قال أن إسلامه يجبره ولا يلزمه أن يرجع مرة أخرى للميقات، ومنهم من قال احتياطا عليه دم، والأول أولى، فالإسلام يجبر نسيانه، وإلا إذا كان متعمدا فيبطل حجته أو عمرته التي كان يفعلها من الأصل. فالمحرم إذا مر على ميقاته، سنتكلم على مواقيتنا ميقات رابغ، اللهم لبيك إيه الأنساك على ثلاثة أقسام، إما مفرد بالحج فقط، اللهم لبيك حجة مفردا ليس فيها عمرة تماما، أو مقرنا القارن حج وعمرة معا بأفعال واحدة، لا يخص العمرة بأفعال ولا يخص الحج بأفعال، أو متمتع يفعل العمرة تماما وينتهي منها ويحل منها ثم يبدأ بعد ذلك في الحج مرة أخرى بأفعال الحج الذي تخص الحج، وهذا ما يسمى بالتمتع. هذا ما فضله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في حديثه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحججت متمتعا، ليسر الأمر وسهولته على الحاج والمعتمر. ولذلك سنتكلم في هذا النسك خصيصا، لأنه أفضل الأنساك لأهل السفر، أهل السفر عموما الذين يأتون من خارج مكة، أفضل الأشياء لهم هو التمتع، ينزل فيتمتع بالعمرة ثم يحل، وبعد أن يحل فترة ما هو موجود في مكة يتمتع بحله وترحاله الموجود فيه إلى أن يأتي عليه الحج مرة أخرى فيذهب إلى منى في يوم الثامن يوم الترويه، فيبدأ بالتمتع فيقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ويهل بذلك حتى يدخل إلى بيت الله الحرام، يعني يظل على هذه التلبية. الأصل إن استطاع، يعني إن استطاع ذلك فليفعل، والرجال ترفع الصوت والنساء تخفض الصوت، يعني يستحب للرجال أن ترفع الصوت بالتلبية والنساء تخفض الصوت بالتلبية. يبدأ بهذه أول أعمال الحج، إحرامه والمرور بميقاته، فيبدأ معه أول أعمال العمرة، يعني حيتمتع فيدخل من باب العمرة وهو الباب المتوجه إلى الركن اليماني، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى البيت، فبعض الروايات قبله وبدأ من عنده وبدأ عد الأشواط من الركن الذي فيه الحجر الأسود. فيستحب للحاج أن يدخل من هذه الجهة ويضع البيت على جهته اليسرى، ثم يبدأ الشوط الأول بداية من الركن الذي فيه الحجر الأسود. لما كان في الأمر يوم حجة الوداع أن قيل من كفار مكة أن بأصحاب محمد أمر، لما جاءوا بالإزار والرداء متلحفين إياهما، وكان الأصل أن الإنسان يطوف ببيت الله الحرام عاريا، فقالوا إن فيهم شيء كالجزام أو ما شاكل هذه الأمراض الجلدية مثلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصطبعوا، فيدع إزاره تحت إبطه الأيمن ويتلفح به على كتفه الأيسر، يعني يأتي من تحت إبطه هكذا ويلقي به هكذا على كتفه الأيسر، ويطوف مترملا أي يهرول في مشيته. الآن إن استطاع أن يفعل الترمل فعل، وإلا فلا. واختلفت الروايات هل تأبط النبي إحرامه على ثلاثة أشواط أم على السبعة كلهم، فمن فعل الثلاثة فعل أقل الحد، ومن فعل السبعة خرج عن الخلاف كاملة. يطوف النبي بالبيت والبيت على يساره، ويعد الأشواط من أول الحجر الأسود، ثم إذا جاء به شوط ثم يبدأ الثاني، فإذا جاء به شوط ويقبل الحجر إن استطاع ولا يزاحم عليه، ويشير ويسلم إن لم يستطع، وفي رواية يشير ويسلم ويقبل يده، ويمر سبعة أشواط يدعو بما شاء، فليس في الطواف دعاء مخصوص، بل كلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. أما الإنسان يشغل نفسه بأوراق وبكتيبات، دع نفسك تدعو بما تجيد، وما يجيد عليك ربك ويجيده على لسانك أدعو به، وادعو بما شئ في السبعة أشواط، ولا تقيد نفسك بأمر، لا بورقة ولا بكتيب ولا بكتاب، فما سيخرج من قلبك سيصر لا محالة، أما ما سيملى على قلبك حتى يقال على لسانك فهذه ستكون فيها وظيفة فقط. ربما كنا نسمع في الطواف كثير من الناس لا تجيد القراءة، فيقرأ كلاما ما أنزل الله به من سلطان تماما، لو لم يكن ربك كريما فما قبل دعاء هؤلاء، لأن الدعاء انقلب بلحنه الجلي في قراءته تماما. ولهذا إن ترك هذه الأوراق وما جادت به نفسه وما جاد به لسانه تكلم به مع ربه، هذا أولى وهذا أفضل. ما إن انتهى من هذه الأشواط السبعة يضع الإزار على كتفيه مرة أخرى ويتوجه خلف المقام ويصلي ما يسمى بركعتي الطواف أو ركعتي العمرة، يصلي ركعتين كاملتين، ينتهي منهما يتوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فيصعد على الصفا ويتوجه للبيت ويرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر بياض إبطيه، ويدعو بما جادت به نفسه، ثم ينزل من الصفا ويذهب إلى المروة ويصعد إلى المروة ويتوجه للبيت ويفعل كما فعل في الصفا، ويحسب له شوط. ما بين العلمين أصل الهرولة للرجال وللنساء لا تتباطأ المرأة حتى لا يظهر منها شيء، ويهرول الرجل إن استطاع في الزحام، لا يهرول تماما حتى لا يؤذي أحد، وإن كان محرما يسير بخطوة زوجته أو أخته أو أمه أو ما كان محرما لها، فهي قادته أو هي القائد له في الحج وفي العمرة، يسير على خطوتها، لا يهرول ولا يترمل في الطواف، ولا يهرول أيضا في السعي بين الصفا وبين المروة. يذهب إلى المروة فيفعل كما فعل في الصفا، يستقبل البيت ويدعو ويرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه، ثم ينزل ويذهب إلى الصفا ويفعل كما فعل في المروة، هكذا شوط، ثم ينتهي به السبعة أشواط إلى المروة، ثم يأتي الإحلال من العمرة. والإحلال من العمرة إما القص وإما الحلق. الحلق معلوم، إزالة الرأس بالموس، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات بأن يغفر لهم الله عز وجل، ولما قالوا والمقصرين قال في الثالثة والمقصرين، فالمقصر ينال دعوة النبي مرة، والحالق ينال دعوة النبي ثلاث مرات. قد يقول قائل: أنا هروح أحج بعد كده فأحل مرة ثانية، كيف أحلق مرتين؟ احلق مرتين، المرة الأولى يمر الموس على رأسك تمثلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية تعبدا وإن لم يكن فيها شعر، تمر الموس عليها بدون حلق، لأن الأصل في الحلق تعميم الرأس كله، وأيضا الأصل في القص تعميم الرأس كله، مش أجيب حتة كده من المقصر أعطي شوية وبقى كده أنا خسرت، لا، هذه أقوال للفقهاء ليس عليها أدلة، أقوال الفقهاء أفضل ما قال فيها قياسا على قضية الوضوء، أن جزء من الرأس يكفي، يكفي هذا في الوضوء إن كان الخلاف جائز، أما في الحج فلا، إما أن تقصر كل الرأس أو تحلق كل الرأس كاملة، ثم تذهب فتخلع إحرامك بعد الحلق، ويبقى لك التمتع ما بين العمرة والحج. شوف أنت دخلت متى مكة، تظل بمكة حتى يوم الثامن، حتى يوم الثامن، فتذهب من منتصف يوم الثامن، قيل بعد صلاة الظهر، قيل بعد العصر، لكن اتفقوا الفقهاء على سنيتها تكون من المغرب هناك، وتكون هناك مصليا المغرب والعشاء. من السنن أن تنزل في يوم التروية وهو يوم الثامن في منى. البعض يقول أنا في بعض الحملات موجه بطريقة معينة، فالأصل وقتها أن تكون مع حملتك سدا لذريعة الضياع وكذا وكذا، فيترك بعض الحملات النزول بمنى ويذهب مباشرة على عرفة، فلا حرج في ذلك تماما. ولذلك نقول دائما إن استطعت أن تكون في منى اليوم الثامن فبها ونعمة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أن تستطع خشية أن تفوتك هذه الحملة فلا تعرف بعد ذلك مكانك لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى في باقي أيام الحج، فكن للأفضل مع حملتك إلى النهاية فاخرج معها إلى عرفة، ولا حرج عليك إن لم تنزل بمنى يوم التروية. من نزل بمنى يوم التروية صلى المغرب والعشاء ونام حتى الفجر ثم توجه إلى عرفة ويبدأ الحج الأكبر أو المفروض عليه في الحج، فكل أعمال الحج اتفاقا واجبات إلا الوقوف بعرفة فروض. وقالوا بواجباتها أنها تجبر بدم إن أخطأ فيها الإنسان إلا عرفة، إن لم يقف بعرفة فيوجب عليه إعادة الحج من الأصل ابتداء، فلا يلزمه باقي أعمال الحج اتفاقا تماما. يظل بعرفة أقل ما قيل ساعة من ليل والنهار، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ساعة من ليل أو نهار تكفيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في عرفة من بعد فجر هذا اليوم وحتى مغربه. لما ظهر مغرب هذا اليوم ارتحل على ناقته مفيضا إلى مزدلفة. بدأ النبي يومه بذكر وعبادة الله عز وجل حتى جاء فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، بعد أن قام خطيبا في الناس على دابته وبدأ بخطبة الوداع المعروفة المعلومة، ثم جلس بعد الصلاة يذكر الله عز وجل ويدعوه إلى مغربه، ووقف وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلا يلزم الإنسان أن يصعد على جبل الرحمة وما يسمى بجبل النور، فقد تهلك الأرواح وتهزق، تزهق الأرواح حينما يصعد في هذا الجبل مما يراه الإنسان من زحام شديد وأحجار وكذا وكذا، فلا يلزمك ذلك. فكل عرفة بالنسبة إليك موقف، في أي مكان وقفت فيها إلا بطن عرنة، جزء مخصوص معلوم معروف، هو له جزء من المسجد، مسجد نمرة، وجزء خارج المسجد، إن وقفت فيه فأنت خارج عرفة تماما. أحل الفقهاء أن تكون فيه وقت صلاة الظهر والعصر إن صليت في نمرة لضيق المكان، تصلي فيه ثم تعاود مع الناس مرة أخرى في دخولك في باقي عرفة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف إلا بطن عرنة يفرض عليك ألا تقف فيه إلى باقي اليوم كله. بعض الناس وبالأخص احنا كمصريين بنحب الجدال في الحج، مع أن النهي وارد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكن الجدال أصبح السمة الرئيسية فينا تماما. يجي في المكان ده ويروح واقف الدنيا فاضية مع الحر والتعب يروح قاعد، ويجي زيه بالضبط وادي محسر في مزدلفة ويروح قاعد، والناس تقول له ده مش مكان، هذا خارج مزدلفة، هذا خارج عرفة، هو قاعد في المكان الفاضي مش قاعد في المكان الذي يسقط عنه الحج، وقاعد في المكان الذي ارتاح فيه وجد نفسه فيه لأنه حج على مذهبه هو ولم يحج على ما افترض عليه الشرع تماما. يدخل في عرفة وينشغل بالذكر والدعاء، لا ينشغل بالأكل والشرب واللهو. احنا بنرى خلافات في عرفة ما أنزل الله بها من سلطان، خلافات على طعام، خلافات على فرش، خلافات على أسرة، خلافات على ما يستكوا به، خلافات على مقاعد، خلافات على أمور كثيرة جدا، بخلاف أن يختلف على أمر شرعي، يجلس فيسأل عن أمر شرعي أو ما الذي يفرض علي أن أفعله. ورد في الأثر في النص أن الملائكة تنزل بعد عصر يوم عرفة إلى مغربه إلى سماء الدنيا، ويتباهى الملك الحق جل في علاه بالحجاج أمام ملائكته: جاءوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم. ومع ذلك ينشغل الإنسان بكل ذلك ويجعله خلف ظهره تماما، ويبحث عن الطعام وعن الشراب، بل ويبحث عن فلان وفلان حتى يتهادى ويتذاور وكأنه في حدائق عامة لا في حج، يفعل أفاعيل يعني وكأن ما في أمر واحد جاء إلى عرفة ابتغاء مرضات الله عز وجل من أجله تماما. الأصل أن عرفة من بعد العصر تكون فيها سكينة تامة، لأن الكل ينشغل بدعائه لربه حتى ينال مغفرة ربه في هذا الوقت تماما، لا ينشغل بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ينشغل بأمور زائلة قد يحصلها في فندق، يحصلها في المبيت، في السكن، في بلده لما يرجع، في أي مكان. هو لا يتهادى ولا يتزاور مع أهله في بلده، ويذهب إلى عرفة ليتزاور، أبحث عن فلان ويبحث عن فلان، يبحث عن علة. أنت لا تبحث عن أهلك في بلدك، ذهبت لتبحث عن أهلك في عرفة؟ إيه الخلط في هذه الأمور؟ هل هذا يقول عاقل؟ هذا الوقت لك أنت بمفردك فقط، ليس لأهلك فيه شأن. إذا خرجت مع من أنت محرما لها، مع زوجتك، مع أختك، ستجعلها بمفردها وأنت بمفردك حتى ينال كل منكما نصيبه من الدعاء لله عز وجل في هذا الوقت، فلا تنشغل بغير ذلك أبدا. إذا جاء وقت المغرب، جاء وقت الانصراف، وقت الإفاضة، ينزل الإنسان إلى مزدلفة، الحاج ينزل إلى مزدلفة ويبدأ الجدال على حق كما نقول: نبيته مزدلفة ولا لا نبيته مزدلفة؟ هل من بات بمزدلفة نال الأجر كله، أم الذي لم يبت بمزدلفة لم ينل شيء ومشاكل تشتغل؟ الأصل أن لو أنت في السيرة الطبيعية ستنزل إلى مزدلفة بعد المغرب والعشاء، يسن لك أن تصلي المغرب والعشاء قصرا، تقصر العشاء صلي مع المغرب جمع تأخير، وتجمع حصواتك التي ستقذفها على الشيطان أو ستقذفها في الرمي في الجمرات في أيام منى. مقدار المكوث والنزول في مزدلفة، اتفق الفقهاء على أن النزول في مزدلفة واجب. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال الله: افترض علينا الذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفة. واختلفوا في مقدار الذكر، لأن ما في مقدار للذكر، كم أجلس في مزدلفة؟ فذهب البعض إلى مقدار الذكر أن يكون في مزدلفة إلى البيات، فيصلي الفجر فينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى المغرب والعشاء وجمع عصواته ثم التفت فنام كما في حديث أحمد بسند صحيح. ولما رأى أحد أصحابه يقيم الليل، قام يصلي في منتصف الليل، أمره أن يقطع صلاته وينام، لأن في غد أمر سيأتي عليه غد منا وأيام منا وأيام الرمي و. فاختلف الفقهاء في هذا النص، منهم من قال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، والجمهور قالوا فعله على السنة والاستحباب، لأن النوم هنا أمر جبلي وليس أمر للعبادة، أمر جبلي. فأقل مقدار الذكر صلاة المغرب والعشاء كما قال مالك والشافعي، إن صلى المغرب والعشاء كفاه ثم ينتقل إلى منى ولا حرج عليه. وأبو حنيفة قال إن كان على دابته وأراد أن يدرك المغرب والعشاء في منى يسبح على دابته وينتقل من مزدلفة إلى منى، لأن مقدار الذكر مختلف فيه، والنزول للذكر هو الذي مجمع عليه. فمن جلس في منى ليصلي المغرب والعشاء جاز اتفاقا ولا حرج عليه، ومن استطاع أن يجلس إلى الفجر ونام وصلى الفجر فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج عليه أيضا. ثم نزل بمنى، وتبدأ أعمال منى، سينزل إلى منى ليبدأ قضية الرمي، لأن اليوم الثاني يكن عليه عمل من أعمال الحج وهي الرمية الكبرى، متى يرميها؟ هل يرميها من الليل؟ أم يرميها قبل الزوال؟ أم جاز له أن يرميها بعد الزوال؟ هذه بعض الإشكاليات التي نراها في الحج في كل عام تقريبا. الطبيعي أنك إذا نزلت من عرفة إلى مزدلفة لن تذهب إلى مزدلفة قبل المغرب والعشاء. لا، صوت العشاء هنا ولا بره؟ العشاء هنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الطبيعي أن الإنسان مع الزحام سينزل إلى مزدلفة ربما بعد منتصف الليل، بل في سنة من السنوات أتذكر جاء الناس بعد ظهر اليوم الثاني ونزلوا إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، ورأينا في السؤال في الأسئلة التي وردت أنا نزلت في ظهر اليوم الثاني ماذا أفعل، لأن الزحام يحتم عليك هذا الأمر. طبعا الحج بيكون أكثر من 6 أو 7 ملايين شخص، فلو افترضنا في الطبيعي أنك ستنزل على منتصف الليلة ستصلي المغرب والعشاء وتجمع الحصوات، كنت متعجل هتاخد 49 حصاة، إن كنت غير متعجل هتتمهم 70 حصاة وحتلمهم وتنتقل مباشرة إلى منى، يبقى دخلت في اليوم الثاني. الرخصة المعلومة كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأنه كان صاحب السخية، ولأسماء وللنساء والضعفاء من الرجال ومن معهم من الأطفال أن يرموا من منتصف الليل، فرموا ثم ذهبوا إلى مكة للسعي والإفاضة. باقي الحجاج جلسوا، وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن انتظر إلى وقت الزوال وهو وقت ما كان قبل صلاة الظهر تقريبا بساعة قاب قوس، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى الرمية الكبرى ثم حلق بعد ذلك، ثم نزل ومكث 3 أيام بمنى. وهنا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحللتم وإذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء، وسمي بذلك الإحلال الصغرى أو التحلل الأصغر، سميها كما تشاء. ويبقى لك التحلل الأكبر بعد الطواف الذي يكون فيه طواف الوداع، طواف النهائي. ومنهم من قال طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو أحد أعمال الحج بعد النزول. في العادة أصحاب الحملات يرمون فينزلون إلى مكة للطواف وللسعي، ويقص ويرجع بقميصه إلى منى مرة أخرى، يحل حلال الصغرى ويرجع إلى قميص ما بقي له إلا الرميتان إذا كان متعجلا. المشكلة اللي بتحصل دايما من يرمي قبل الزوال، من رمى مثلا في منتصف الليل، هل يجوز أم لا يجوز؟ على ما هو متفق عليه طبيعيا أنك ستنزل منى بعد منتصف الليل وربما قرب الفجر، ستبدأ في اليوم الثاني بلا خلاف. هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ هذا هو السؤال، ولا لا يجوز الرمي قبل الزوال؟ هذا الخلاف كان موجود من أيام التابعين، فوجدنا من أفتى بالرمي طوال اليوم من أيام التابعين كطاووس بن كيسان، كما نقل عنه الكمال بن الهمام في فتح القدير، وفتح الرمي طوال اليوم للزحام الوارد على الرمي. وكانت الفتوى معمول بها إلى القرن الخامس الهجري على أن من استطاع أن يرمي وقت الزوال أصاب السنة، ومن لم يستطع رمى قبل الزوال ولا حرج عليه. ثم بدأ الخلافات بعد ذلك إلى أن استقر الحال في المجامع الفقهية على فتوى الكمال بن الهمام، بناء على ما قاله طاووس بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم سن بفعله وقت الرمي وفرض من أعمال الحج الرمي. فالفرض الواجب كما قلت في النزول إلى مزدلفة، النزول إلى مزدلفة واجب، ومقدار النزول اختلفوا فيه. أيضا الرمي واجب، من ترك الرمي عليه دم، ووقت الرمي مختلف فيه. فخرجت الفتوى وإلى الآن على أن الرمي مفتوح طوال 24 ساعة، فمن استطاع أن يرمي وقت الزوال فعل السنة بلا خلاف، ومن رمى قبل الزوال لا حرج عليه، وهذا المفتى به الآن استنادا لقول طاووس بن كيسان. والأصل في طاووس بن كيسان، حتى لا يقول قائل أن نحن نتعبد بالأشخاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لأسماء والعباس ومن كان معهما الرخصة لا ترفع الحرام، فلم يكن الأصل في الأمر أنه حرام فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الرخصة تكون ضد العزيمة، أن العزيمة إن كان الإنسان عزم على أن يرمي وقت الزوال فكان حائل بينه وبين ذلك فرخص له، فالرخصة لا تحل حراما أبدا. فما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء إلا لرفع الحرج عنهم. ولهذا إن كنت محرما لامرأة في الحج فهي القائد لك، ترمي معها قبل الزوال تصيب بها السنة للرخصة، وإن رميت بمفردك قبل الزوال لا حرج عليك، كما أقرت بذلك المجامع الفقهية كلها تقريبا. ثم تنزل بعد ذلك إلى سعي الحج وطواف الحج، لأنك متمتع في الأصل، فأفعال العمرة تختلف عن أفعال الحج. فالطوف بالبيت ثم تسعى بين الصفا والمروة، بعد ذلك عادة تحلق وتحل الإزار والرداء وتلبس قميصك، ويلزمك العودة إلى منى قبل مغرب اليوم الثاني، لأن سندخل في قضية البياد بمنى. متى يكون البياد؟ سنقول كما قلت في الأول، النزول بمنى من واجبات الحج، والبيات بمنى يلزمك أقل وقت تكون فيه في منى من قبل المغرب إلى وقت رميك. ويفتح الرمي حتى الآن، يفتح الرمي بعد منتصف الليلة، بعد منتصف الليلة يفتح الرمي للليلة التالية، يفتح الرمي للليلة التالية. فإذا رميت انصرفت ونزلت إلى مكة ثم رجعت مرة أخرى إلى المغرب الذي يكون في الليلة التالية جائز ولا حرج عليك. ولقد أفتوا لاتصال العبادة منذ 3 سنوات تقريبا أن منطقة العزيزية من منى، لأن الحجاج يلتحمون بعضهم ببعض من منى إلى العزيزية. العزيزية من مكة ومنى تختلف عن مكة، إلا أن التحام الحجاج بعضهم ببعض أفتوا الفقهاء في المجامع الفقهية أن من جلس بالعزيزية كأنه جلس بمنى تماما ولا حرج عليه. البعض أيضا يسأل مع الزحام الشديد هل يجزي أن أجمع بين طواف الوداع وبين طواف الحج؟ الأصل في طواف الوداع مختلف فيه بين السنية وبين الفرض، الجمهور على أنه سنة، إلا رأي عند الحنابلة يقول فرضيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف. والجمهور يقول لو أخذنا هذا النص على عاتقه كلما دخلنا البيت وخرجنا من البيت يلزمنا الطواف، ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك، بل أن اجعلوا آخر عهدكم ببيت الطواف حملت على السنية، وهذا أمر للسنة وليست أمر للوجوب. وعلى هذا يجوز الجمع بين الطوافين بنية واحدة أو نيتين بعمل واحد، طواف الوداع مع طواف الحج. لكن من نوى بهاتين النيتين وطاف بالبيت طوافا واحدا لا يدخل البيت مرة أخرى ولا يخرج من مسكنه إلا لضرورة، إلا لمأكل أو لمشرب. ما يجيش الإنسان يسأل أنا عشان الزحام حطوف طواف واحد بنيتين هل هذا يجوز؟ نقول له يجوز، وبعد ذلك يرى في الأسواق ويرى في شوارع مكة ويرى في البيت ينزل ويخرج. لا، من طاف البيت طواف وداع كأنه ودع البيت فينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فيلزم بعد ذلك أن تكون مستقر في مكانك في مسكنك في سكنك حتى تذهب إما إلى المدينة إن كنت غير أو آت منها، أو إلى بلدك ستسافر بعد ذلك مرة أخرى. بطواف الوداع ينتهي الحج وتنتهي أعمال الحج، ويتحلل الإنسان بعد الإفاضة الكبرى التحلل الأكبر ويحل له كل شيء حتى النساء. وتبقى لنا مسألتين اثنين، النيابة في الحج والأجرة في الحج. بمعنى إنسان موجود في بلد وسينوب إنسان آخر عنه في مكة ليؤدي عنه مناسك الحج، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ إن لم يستطع هذا الرجل أو هذا الحاج الذي ينيب عنه آخر القيام بأفعال الحج يفعل عنه الآخر الحج ولكن تكن له سنة ولم يسقط عنه حجة الفريضة، فحجة الفريضة لا تسقط إلا إذا اجتمعت فيها الشروط التي منها الاستطاعة. فمن لم يكن مستطيعا لأداء الحج فلا فرض للحج عليه. فإن أناب شخص واحد موجود هنا وابنه شغال في مكة طب اعمل لي حجة اعمل لي عمرة يأخذ أجرها تماما الدال على الخير كفاعله، وكما في حديث أنس الذي تكلمته من حرام بنت ملحان نعم ولكن مثله يأخذ نفس الأجر تماما طالما ناب عنه، لكن لا تسقط عنه حجة الفريضة ولا عمرة الفريضة عند القائلين بأن العمرة الأولى فرض. أما الأجرة في الحج، إنسان يستأجر أحدا مكانه فيخرج مكانه إلى الحج، هذه فيها شروط. الأصل أن الأجرة تكون على قدر الاستطاعة، بمعنى أن الذي سيخرج إلى الحج هذا لابد أن يكون باستطاعته كاملة، مؤنته هو في الحج ومؤنة من يعول تدخل في الأجرة. الشرط الثاني أن يكون هو أصلا حاجا عن نفسه قبل ذلك، لحديث شبرمة اللهم لبيك حج عن شبرمة، قيل ومن شبرمة؟ قال ابن عم لي مات ولم يحج، قال هل حجت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فالذي يفعل عمرة عن الغير بالأجرة أو يفعل حجة عن الغير بالأجرة حتى تسقط عنه حجة الفريضة، يشترط فيه أن يكون القائم بالعمرة أو بالحج قد أسقط عنه الفريضة هو عن نفسه أولا، أن يكون أجرته متكفلة بكامل مؤنته هو ومؤنة من يعول، أن يكون الذي استأجره غير قادر صحيا للخروج أو عنده ما يمنع من الخروج مع الاستطاعة للحج. فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز. ويبقى هل للمستأجر هذا أجر الحج أو العمرة التي سيؤجر من خلاله أم لا؟ اللي حيقوم بأداء الحج والعمرة وهو مستأجر حيأخذ الأجر ولا مش حيأخذ الأجر؟ إن كان الأجر الذي سيأخذها تساوي الكلفة تماما له الأجر اتفاقا، أما إن زاد عن الكلفة فقد أخذ الأجر مادية فليس له أجر العمرة ولا الحج عند الله عز وجل، لحديث قد أخذت أجرك في الدنيا فليس لك اليوم عندي أجر. يبقى للإنسان أنه يعلم أن الحج والعمرة من الأعمال التي يقرب بها الإنسان إلى ربه بأعماله بأفعاله بأقواله بهديه، المتمتع له هدي في الحج، هذه الأفعال لا بد على الحاج أو المعتمر أن يحب أن يفعلها أن يقوم بها أن يؤديها. فمن استطاع أن يخرج بلا مانع للحج ويؤجر في الحج عاصي اتفاقا. ومن الفقهاء من قال لا حج له ولا عمرة له لاستطاعته هو بأداء الحج والعمرة، لأن الأصل في الإنسان ما متى اكتملت عنده الاستطاعة أن يبادر بفعل الحج ولا يتأخر ويقول الحج على التراخي، لا لا يتأخر إلا إذا كان في مانع، لكن ما في مانع يأثم شرعا إن تأخر عن الحج. وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا متى وجبت الاستطاعة وجب عليه على الفور، ولا يؤخر حجه ولا يؤخر عمرته إلا إذا كان هناك مانع يحول بينه وبين أداء الحج أو أداء العمرة. أما إذا تقاعد خليها السنة الجاية، خليها السنة اللي وراها، خليها السنة اللي بعدها، سيأتي عليه يوم ينوي فيها أن يخرج للحج ويحول بينه وبين الحج ولا يؤدي الحج. ولهذا يصبح في رقبته دين، من مات ولم يحج ومعه استطاعة مات وهو على ميتة جاهلية كما ورد في النص، وجب على أهله أن يحجوا عنه من ماله قبل أن يوزعوا مال التركة. من مات عنده تركة وعنده ميراث ولم يحج وكان مستطيعا بكامل إرادته، لا مرض ولا موانع ولا كذا ولا كذا، ولم يحج قبل أن توزع التركة يخصم منها مال الحج. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت مات أبي ولم يحج وكان معه مال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته عنه؟ الأصل في آيات المواريث من بعد وصية يوصين بها أو دين، لا توزع المواريث إلا بعد الوصية أو بعد الدين. فقالت المرأة نعم، قال دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. وعلى هذا أخذ الفقهاء أن من مات وعنده مال وكانت عنده استطاعة للحج ولم يحج أخذ من مال تركته حج به عنه قضاء لدينه عند الله عز وجل، وهذا أولى من أن توزع هذه التركات. أسأل الله عز وجل في ختام كلمة هذا أن يرزقنا حجا مبرورا وعمرة مبرورة لله عز وجل سبحانه وتعالى، وألا نغفل عن هذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهن مكفرات لما بينهن إن اجتنبن الكبائر. فالحج والعمرة من أشد مزيلات الأمور أو الصغائر عند الله عز وجل، فمن استطاع أن يفعلها لا يتقاعس عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.